بسم الله الرحمن الرحيم. إنها الجنة، إنها الجنة دار الملوك والملكات. أنت في الجنة ملكة مطاع أمرها. نعم أنت ملكة. نعم. معظم شأنها. أنت في الجنة امرأة أخرى وملكة كبرى. قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنساء. أيتها الملكة، تعالي بنا لننظر إلى ملكك ومملكتك في الجنة. تعالي بنا لننظر إلى ما أعده الله لك في تلك الدار، دار الملوك والملكات. حور حسان قد كاملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. إنك في الجنة امرأة لو أطلت بوجهها إلى الدنيا لأذهب ضوءها ضوء الشمس. عجيب والله، عجيب والله، كل هذا لو اطلعت على الدنيا مشهد. وإذا بدت في حلة من لبسها، بدت من داخل القصور، خرجت من تحت الأشجار، ظهرت وتمايلت كتمايل النشوان. تهتز كالغصن الرطيب وحمله، ورد وتفاح على رمان. وصائف الجنة، منهن من يلبسك أحسن لباس، ومنهن من يلبسك الحلي والتاج. وصائف الجنة، ومنهن من يقدم لك أحلى الطعام والشراب. لقاء الحبيبين، إنه يدخل عليك. أقبل يا ولي الله، أقبل، إن ولية الله داخل القصر في انتظارك منذ كذا وكذا. ستقابلين من إذا رآك تسمر مكانه وسحر لبه وأدهشت نفسه. جمال، جمال عظيم وحسن بلغ الغاية في الحسن. لا إله إلا الله، أي منظر هذا المنظر، وأي مشهد هذا المشهد. غاب الرقيب وغاب كل منكد، وهما بثوب الوصل مشتملان. وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان. وسل المتيم كيف مجلسه مع أنت ملكة. أي ملكة هذه الملكة التي إذا تحدثت لزوجها وخاطبت محبوبها فكان كلامها يسبي العقول ويدهش النفوس. في مملكتك تستقبلين شموسا وأقمارا، في مملكتك تستقبلين ملكات من أجمل الملكات، ولربما من بين هؤلاء الزائرات من كانت لك صديقة في هذه الدنيا. فها هي الآن معك ملكة في الجنة. طوبى لمن كن له لحسننا ولجمالنا وبهائنا، وطوبى لمن كان لنا لحسنه وجماله وبهائه. فيقول سبحان الذي ذا صنعه، سبحان متقن صنعة الإنسان، سبحان متقن صنعة الإنسان. أسمع ضمان للجنة. إن ضمنت لساني وحفظت الفرج من الزنا والحرام والفجور لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يضمن لك الجنة. مؤسسة المستمع للإنتاج الإعلامي تقدم أنت ملكة، أنت ملكة. محاضرة للشيخ محمد السالم. أنت ملكة، أنت ملكة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيتها الأخوات في الله، أيتها الصالحات بإذن الله، السلام عليكن ورحمة الله وبركاته، وبعد، إننا في هذه الساعة المباركة بإذن الله سنتحدث عن موضوع شيق جميل تهتز له القلوب، وتفرح له النفوس، وتنشرح له الصدور، بل وتسفر له الوجوه، كيف لا، وهو الحديث عن دار خلقها الله بيده، غرس أشجارها، وفجر عيونها، وأجرى أنهارها، وأنشأ حورها، وخدمها، وبنى قصورها، ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. إنها الجنة، إنها الجنة التي لا يموت من دخلها، ولا يمرض من سكنها، ولا يشقى من أقام فيها، خالدين فيها أبدا. إنها الجنة التي من عاش فيها لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. إنها الجنة دار الملوك والملكات، نعم أنت في الجنة ملكة مطاع أمرها، أنت ملكة معظم شأنها. قال الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهم الملوك على الأسرة فوق هاتيك الرؤوس مرصع التيجان. أهل الجنة ملوك، وأنت ملكة بإذن الله، ملكة بقصورها وخدمها وذهبها وفضتها وأشجارها وأنهارها، نعم ملكة، لكن ليس كملكات الدنيا، وإن ملكوا ما ملكوا وسكنوا ما سكنوا وأكلوا ما أكلوا، إلا أنهم يمرضون، إلا أنهم يسأمون ويموتون. أما أنت لا، ملكة لا تموت، ملكة لا تمرض، ملكة لا تسأم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أي نعيم هذا النعيم، أي سعادة هذه السعادة، ويجاء بالموت كأنه كبش أملح ملبلب، فيوقف بين الجنة والنار على الصراط، ثم يقال يا أهل الجنة يا أهل الجنة، فينظرون خائفين مشفقين، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، ثم يقال ويا أهل النار، فينظرون فرحين مستبشرين يظنونه الخروج، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، هذا الموت، ثم يذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أيتها الملكة بإذن الله، تعالي بنا لننظر إلى ملكك ومملكتك في الجنة، تعالي بنا لننظر إلى ما أعده الله لك في تلك الدار، دار الملوك والملكات. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعددت لعبادي الصالحين، هيأت لعبادي الصالحين، خلقت لعبادي الصالحين، الصالحين الذين آمنوا بالله واتبعوا المرسلين، الصالحين الذين عرفوا ربهم فعبدوه ونبيهم فاتبعوه، أعددت لهؤلاء الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيتها الملكة بإذن الله، لا تظنين أنك إذا دخلت الجنة تدخلين على هذه الصورة، كلا، أنت في الجنة امرأة أخرى وملكة كبرى. قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. ينشئك الله في أحسن ما يكون من خلق فتكونين أجمل من الحور العين، ومع ذلك أنت بكر في الجنة، أنت بكر في الجنة، ولربما تكونين في هذه الدنيا ثيبة، أما هناك فلا ثيب، هناك لا ثيب في الجنة. فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا، فأنت عروب متغنجة إلى بعلك، متوددة إلى حبك، فلا يسمع منك إلا أحلى الكلمات وأعذب العبارات وأجمل الحركات التي تهيج نفسه وتحرك مشاعره، فلا يصبر معها، بل لا يزال يستعذب كلامك ويستحلي حركاتك. لا الذهر يلحقها وليس ثديهن بلواحق للبطن أو بدواني، لكنهن كواعب ونواهد، فثديهن كألطف الرمان. أترابا في سن واحد، أبناء 33 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33. قال ابن القيم رحمه الله: أتراب سن واحد متماثل، سن الشباب لأجمل النسوان، بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا جان. فأنت لست بعجوز، أنت لست بعجوز فات حسنك، ولست بوليدة لا تطيقين زواجا، أنت مع هذا، مع هذا كله بكر لم يسبق إليك أحد سوى محبوبك. واسمعي لما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يصف ملكات الجنة، يصفك بإذن الله وبحول الله وقوته. يقول: أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، والساق مثل العاج ملموم يرى، مخ العظام وراءه بعيان، والريح مسك والجسوم نواعم، واللون كالياقوت والمرجان، وكلاهما يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان، وهي العروب بشكلها وبدرها وتحبب للزوج كل أوان، وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والأذنان لطفاً وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان. أيتها الملكة المباركة بإذن الله، هذه من أوصافك في الجنة، فإن الملك في الجنة قدماها كالفضة في بياضها وصفائها وحسنها، قد ركب من فوقها ساقان في غاية البياض والصفاء والالتفات، فهي أجمل السوق وأحسن الأقدام، فمن جمالها وحسنها يرى مخ عظامها من وراء الثياب واللحم. جمال، جمال عظيم وحسن بلغ الغاية في الحسن. إن هذا الزوج يرى مخ ساق زوجته من وراء اللحم والثياب. قال صلى الله عليه وسلم: عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء اللحم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، من تحت 70 حلة، ومن تحت اللحم يرى مخ العظام. وصدق الله، صدق الله، كأنهن بيض مكنون. وأما ريحها فنوافج المسك يفوح أريجه من فمها إذا تكلمت، وثيابها إذا أقبلت، وأما جسمها فأشد نعومة من الحرير، لا يرى به آثار خشونة ولا تشقق ولا يبوسة، وأما اللون كأنهن الياقوت والمرجان في صفاء اليواقيت وبياض المرجان. أي ملكة هذه الملكة التي إذا تحدثت لزوجها وخاطبت محبوبها فكلامها يسبي العقول ويدهش النفوس؟ إن صوت الملكة بأنغامها وطرب صوتها إذا نطقت لا تقوم له الدنيا بما فيها. أيتها الملكة بإذن الله، إنك في الجنة امرأة لو أطلت بوجهها إلى الدنيا لأذهب ضوءها ضوء الشمس، بل لملأت ما بينهما عطرا وريحا. مع هذا نصيفك على رأسك وخمارك على رأسك خير من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. عجيب والله، عجيب والله، كل هذا لو نظرت إلى الأرض، كل هذا لو اطلعت على الدنيا. إن هذه الشمس العظيمة بضوئها الوهاج لو نظرت إلى الدنيا لأذهب ضوءك ضوء الشمس من قوة ضوئك وجمالك وحسنك، لذهب ضوء الشمس فلا قيمة لها. ومع هذا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا وعطرا ومسكا يذهل العقول ويدهش النفوس. فبالله عليك، كيف لو سكنت الأرض وسكنت الدنيا؟ أي نعيم هذا النعيم؟ أي ملك هذا الملك؟ ومع هذا خمارك ونصيفك على رأسك خير من الدنيا وما فيها. إن هذا النصيف الذي تتزينين به لزوجك ولزوارك، إنه على رأسك بشكله الأخاذ وبلفته الجميلة وبوضعه الساحر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وغرفها وقصورها، خير من ذهبها وفضتها، خير من الدنيا ومتاعها. أيتها الملكة بإذن الله، اسمعي لما قاله ابن القيم وهو يصف ملكات الجنة، يصفك بإذن الله فيقول: حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران. حتى يحار الطرف، يراك زوجك، يراك في الجنة مقبلة إليه من تحت الأشجار، خارجة من القصر، داخلة في الغرف، فإنه يحار لجمالك وحسنك، فإذا به كالحيران من شدة الجمال. ومع هذا ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان. يسبح الله، يدهش عقله، يحار طرفه، يلهج بالتسبيح ويقول: سبحان من خلقك، سبحان من صورك. ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان. والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان، كالسكران يتمايل يمينا وشمالا، يتمايل من جمالك الساحر ومن منظرك الأخاذ، لا يتمالك نفسه. ومع ذلك كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد ثماني، والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب الأغصان. فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس، كيف يجتمعان، كيف يجتمع سواد الليل وضياء النهار، كيف يجتمع قمر وشمس؟ إنه في الدنيا لا يجتمع، أما في الجنة فيجتمع الليل مع النهار، سواد شعرك مع ضوء وجهك يجتمعان، فإذا بك أحسن من الدنيا وما فيها. وقال: وكلاهما مرآة صاحبه، إذا ما شاء يبصر وجهه يريان، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان. حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان. والبرق يبدو حين يبسم ثغرها، فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو، فيسأل عنه من بجنان، فيقال: هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. ريانة الأعطاف من ماء الشباب، فغصنها بالماء ذو جريان. لما جرى ماء النعيم بغصنها، حمل الثمار كثيرة الألوان. فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان. أيتها الملكة، إن جمالك وصفاءك وبياضك إنه مرآة لزوجك في الجنة. إنه يأخذ مشطه الذهب فيرى وجهه في وجهك أصفى من المرآة، فإذا به يسرح شعرا أو يصلح تاجا أو ينظم قلائدا، وهو ينظر إلى وجهه في وجهك من الحسن والجمال. وأنت كذلك، أنت كذلك ترين وجهك ومحاسن محياك في وجهه لحسنه وجماله وبهائه. إنه نعيم عظيم وعيش رغيد لا يفنى ولا يبيد. والملكات في الجنة حمر الخدود أصفى من لون الورود، وثغورهن حين يبسمن كأنهن لؤلؤ منضود. وعندما يبتسمن في الجنة يضيء القصر، عندما تبتسمين في وجه حبك فإن القصر يضيء، يضيء القصر، حتى أنه يقال: إذا ابتسمت في وجه زوجك وأضاء القصر، فإن من في الجنة يسأل: ما هذا الضوء؟ ما هذا النور؟ فيقال: إنها حورية ابتسمت في وجه زوجها، إنها حورية ابتسمت في وجه زوجها. أيتها الملكة، بإذن الله إنك إذا دخلت الجنة ووصلت إلى مملكتك فإنك تستقبلين بكل حفاوة وتكريم. نعم، إنك تستقبلين من قبل وصائف لم ترى عينك مثلهن جمالا. قد وقفن عند باب مملكتك ينتظرنك بأنواع الحلل واليواقيت، ومعهن أجمل لباس وأحسن لآلئ. فتخيلي نفسك، تخيلي نفسك وأنت تسيرين إلى دارك ومملكتك، فإذا بك تفاجئين بهؤلاء الوصائف فيتسابقن إليك، فتكونين بينهن كالبدر من حوله النجوم. منهن من يلبسك أحسن لباس، ومنهن من يلبسك الحلي والتاج، ومنهن من يقدم لك أحلى الطعام والشراب. وهن مع هذا كله مدهوشات لحسنك، مبهورات لجمالك، فإذا بك وفي أسرع ما يكون امرأة أخرى، إذ بك ملكة حسناء وسيدة ذات بهاء، تمشي وكأنك الشمس تسير في أبراجها، والوصائف من حولك لا يلتفتن يمينا ولا شمالا، وإنما أبصارهن قد تعلقت بك، فيرين منك أحسن الحركات ويسمعن أجمل العبارات. واسمعي لما قاله ابن القيم رحمه الله وهو يصف هذا المشهد، قال: وإذا بدت أنت الملكة، وإذا بدت في حلة من لبسها، بدت من داخل القصور، خرجت من تحت الأشجار، ظهرت. وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان. وتبخترت في مشيها، ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان. ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيمان، كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أي منظر هذا المنظر، وأي مشهد هذا المشهد، عندما تلبسين أحسن اللباس، ويفوح منك أجمل ريح، ويسطع من وجهك أحسن ضوء، وقد برزت من قصرك الجميل، أو من خيمتك اللؤلؤية، أو ظهرت من وراء الأشجار، وأنت تختالين في مشيتك، وتنثنين بقدك كما ينثني العود الرطيب، وقد حملت من ورد الخدود ورمان النهود ما يعجز عن وصفه اللسان، ويقصر عن تخيله الجنان. وإذا بك تمشين تياهة بحسنك، مزهوة بجمالك، وحولك الأشجار الذهبية والأغصان الفضية، وقد وقفت عليها أنواع من العصافير والطيور الملونة، وقد أحاط بك خدمك ووصائفك من كل جانب، كأنك البدر من حوله النجوم المتلألئة في ظلمة الليل. كل هذا وإلى أين المسير؟ هذه الحفاوة إلى أين الذهاب؟ كل هذا الجمال من ستقابلين؟ من ستقابلين؟ إنك ستقابلين من إذا رآك تسمر مكانه، وسحر لبه، وأدهشت نفسه، فإذا به إذا رآك وبدون شعور، بدون شعور لهج بالتسبيح، وهو يقول سبحان الله، سبحان من صورك، سبحان من خلقك، وقد غمرته الفرحة وهاجت نفسه، فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحاني، حتى إذا ما واجهته تقابلا، أرأيت إذ يتقابل القمران؟ عند ذلك، عند وصولك إليه، عند وضع يدك في يده، لا تسألي عن الحال، فلا يعلم به إلا الله. عند ذلك تسلمين عليه أجمل سلام، وتخاطبينه أجمل خطاب، وتقولين الحمد لله الذي خلقني لك وخلقك لي، ثم تسيران إلى القصر الجميل، قصر لا تقوم له الدنيا بجمالها، قصر لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وعليه زخارف اللؤلؤ واليواقيت الملونة، ومن حوله أنهار تجري في أحسن ما يكون، والأشجار قد حفت به خاصة عند مداخله، والألوان والأزهار والورود التي لم تر عينك مثلها، فتسيران إليه، ومع هذا كله لا يلتفت عنك يمينا ولا شمالا، لا، بل لا يزال في دهج وإعجاب. فبالله عليك أيتها الملكة، تخيلي هذا المنظر، عندما تصلان إلى القصر فإذا بلؤلؤ منثور، فتعجبين به وتجهشين من جماله، وقد تناثر عند الأبواب، فلما وصلت إذ بهم ولدان مخلدون، ولدان مخلدون، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ففتحوا الأبواب واستقبلوكما بكل عطر أخار وبكل شراب لذيذ، وقد وقفوا صفوفا عند الباب، فتدخلين معه وتتقدمين إلى الباب، فعندها يفتح وتدخلين، فإذا بك ترين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ترين ما لم يخطر لك على بال، ترين من أنواع السرر ومن أنواع الفرش والحلل والأرائك ما لم تتوقعي، بل ومن أنواع الحلي واللآلئ واليواقيت الملونة ما أدهش قلبك وأفرح نفسك. وإذ بكما تتنقلان داخل القصر، وهو مع ذلك كله لا يصبر عن هذا، فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان، وسل المتيم أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان، وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان من منطق رقت حواشيه ووجه كم به للشمس من جريان. وسل المتيم كيف عيشته إذن وهما على فرشيهما خلوان يتساقطان لآلئا منثورة من بين منظوم كنظم جمان. فتجلسان على الفرش المرفوعة هناك في الأعلى حيث لا يراكم أحد، قال الله تعالى: وفرش مرفوعة. فرش بطائنها من استبرق، فبالله عليك ما ظواهرها؟ بطائنها من استبرق، فما هي الظواهر بالله؟ فتجلسان مجلس العشيقين، مجلس من غاب عن خليله زمنا، فهو الآن بين يديه، وما بين حين وآخر يطوف عليكما ولدان مخلدون. قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليكما الولدان المخلدون بأنواع الشراب، وخاصة الخمر. الخمر لذة للشاربين، وكأس من معين ورحيق مختوم، خمر برائحته الجميلة ولونه الجذاب وطعمه اللذيذ. إنه خمر لا كخمر الدنيا، يوجع البطون ويصدع الرؤوس، ومع هذا لونه خبيث ورائحته نتنة. لا، بل خمر الآخرة خمر الملوك في الجنة، بيضاء للناظرين ولذة للشاربين، تزيدك قوة إلى قوتك وتهيج نفسك، فإذا بك تزدادين حبا لزوجك ورغبة لخلك، ومع هذا فإنك تسقينه من يدك ويسقيك من يده، يسقيك من يده، فيرى الخمر وهي تسري في حلقك من بياضك وجمالك وحسنك، فيزيد عجبه ويدهش لبه. وكلما شربت وشرب اقتربتما من بعض لزيادة المحبة والأنس، وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان، يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى، ثم يتكئان فيضمها وتضمه. أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان؟ غاب الرقيب وغاب كل منكد، وهما بثوب الوصل مشتملان. أتراهما ضجرين من ذا العيش؟ لا، وحياة ربك ما هما ضجران. ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان. أيتها الملكة، وبعد هذه الجلسة الجميلة والاجتماع الطيب تخرجان من القصر وتذهبان إلى أنهار جميلة أو مكان طيب، ولربما تجلسان تحت شجرة جميلة الألوان حسنة الفواكه، فتأكلان وتمرحان. عند ذلك وزوجك لا يزال في دهش وإعجاب، وأنت بوجهك الجميل وبعينيك الكحيلة تجعلينه صريع الحب وجريح الهيام، فيشتهي منك كلمات الحب وعبارات الود بصوت جميل وألحان أخاذة، فيرسل الله ريحا باردة برائحتها الزكية فتحرك الأشجار وتلاعب الأغصان، فتخرج أصوات لم تسمع الأذن مثلها، وبحركة خفيفة قفزت قفزة رشيقة، وحولك الوصائف وأنت تغنين بصوت لم تسمع الأذن مثله، ولم يخطر على بال، ترقصين أجمل الرقصات في خفة متناهية وحركات سريعة يحار لها الطر ويلهج لأجلها اللسان. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان، فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان، أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان؟ ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حسان؟ نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نموت ولا نخاف، وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. طوبى لمن كنا له، وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان. طوبى طوبى لمن كنا له، طوبى لمن كنا له لحسننا ولجمالنا وبهائنا، وطوبى لمن كان لنا لحسنه وجماله وبهائه. ويقف زوجك ينظر إليك وإلى حركاتك الجميلة ويحمد الله على هذه النعمة العظيمة. أيتها الملكة، إنك في الجنة لا حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا تفال، أنت مطهرة، مطهرة من هذا كله. قال تعالى: وأزواج مطهرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، رواه مسلم. وقد ذكر بعض العلماء أن الرجل إذا اشتهى الولد فإن حمله وفصاله وكبره في ساعة، لحديث يصححه بعضهم. قال ابن القيم: لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان. أيتها الملكة، بينما أنت مع حبيبك وزوجك لا تطيقين فراقا، إذ جاءك الوصائف يخبرنك أن زائرات أتين لزيارتك، فتقومين وتذهبين إليهن بعد وداع لزوجك بأحلى وداع، وإذ بك قد لبست أحلى الحلل وأجمل تاج. قال الله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال ابن القيم رحمه الله: والحلي أصفأ لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان. فتلبسين حلية ولآلئا وزبرجدا لا تقوم له الدنيا بما فيها، ثم تخرجين إليهن وقد وقفت الوصائف صفين يحملن من كل حلة وزينة، فإذا بك تستقبلين شموسا وأقمارا، تستقبلين ملكات من أجمل الملكات ومن أحسن الحوريات، فتسلمين عليهن بأحلى سلام، وتستقبلينهن أحسن استقبال، ثم تجلسيهن في مكان أعد للضيوف، مكان جميل، فلربما على شواطئ الأنهار، ولربما تحت ظلال الأشجار، ولربما في القصور العظام. وإشارة، إشارة منك واحدة لخدمك وإذ بكل شيء موجود، فتتحدثن بأحسن حديث، ولربما من بين هؤلاء الزائرات من كانت لك صديقة في هذه الدنيا، كانت لك ناصحة وللخير دافعة وللشر قامعة، فها هي الآن معك ملكة في الجنة، ولربما تطيلين معها الكلام وتخرج من أفواهكن أجمل العبارات، مع مسك قد ملأ الأرجاء وطيب الأجواء، فتتكلمن عن الذكريات الجميلة. قال الله تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أقبل بعضكن على بعض، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا في أهلنا مشفقين، إنا كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وإذ بكنا أو بواحدة فيكن، مع الحديث الجميل، مع الذكريات الحسنة، إذ بواحدة ولربما أنت تسألين عن فلانة، فلانة من الناس كانت لك زميلة في دراستك، في بلادك، في أي مكان كنت فيه، وإذ بك تسألين عنها: أين فلانة؟ ما خبرها؟ ما شأنها؟ إن فلانة كانت لا تؤمن بالله العظيم، نصحناها وعظناها ذكرناها بالله، بل كانت تستبعد، أن نبعث من قبورنا بعد الموت، كانت تستبعد وتستهون بعذاب الله، ما لنا لا نراها. قال سبحانه وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم ربما أنت، قال قائل منهم إني كان لي قرين صاحب، إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، معقول؟ أئذا متنا وأكلتنا الأرض وإذا بنا عظام نخرة، معقول أن نخرج من قبورنا ونجازى على أعمالنا؟ إن هذا لبعيد. فجاء الخطاب وجاء النداء، هل أنتم مطلعون؟ هل أنتم مطلعون؟ إلى أين؟ مطلعون على من؟ على أهل النار. يفتح باب بين الجنة والنار، وإذا بأهل الجنة ينظرون إلى الجحيم، إلى النار الملتهبة، ينظرون إلى أهلها في عذاب دائم، ينظرون إلى سكانها، منهم المزلسلون بالأغلال، ومنهم من وضع في توابيت النار، ومنهم من يرمى به في أودية الجحيم، ومنهم من يأكل الزقوم، ومنهم ومنهم. عند ذلك ترى فلانة، تنظرون إلى فلانة التي سألتم عنها، هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم في العذاب، قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وتخاطبينها، أفما نحن بميتين؟ لن نموت، لن نموت أبدا، فنحن في نعيم. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ووقانا عذاب الجحيم، إن هذا لهو الفضل العظيم، إن هذا لهو الفضل العظيم. أيتها الملكة بإذن الله، وإذا انتهيتن من هذه الزيارة ومن هذه المحادثة، إذ بهن ينصرفن وكل واحدة منهن تعود إلى مملكتها، إذ بك في غاية الشوق وفي أحر شوق إلى من تركتيه هناك، تركتيه في قصره الجميل، ولربما تركتيه عند الأنهار الجميلة أمام اللآلئ المنثورة، قد هام فكره وسبحت مشاعره وهو في انتظارك. عند ذلك بعد هذه الجلسة وهذا اللقاء تعودين إلى خليلك وزوجك في الجنة الذي تركتيه هناك وغبت عنه، فتعودين مسرعة وهمك رؤياه ومناك الوصول إليه بأسرع ما يكون، فإذا دخلت عليه كأنك الشمس انتقلت في أفلاكها. أيتها الملكة بإذن الله، هناك لقاء أحسن من هذا اللقاء، هناك لقاء أعظم من هذا اللقاء، أعظم من لقاء الأزواج لأزواجهن والعشاق لمعشوقاتهم، لقاء هو اللقاء العظيم، هو النعيم بحق، فلا نعيم مثله ولا نعيم غيره، إنه اللقاء الموعود مع رب العالمين وحبيب المؤمنين ومعبود الموحدين. نعم، إنه اللقاء الذي به يتجدد كل نعيم ويزول معه كل ألم وجحيم. وجوه يومئذ ناظرة، حسناء جميلة بهية، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها. قال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تشاقون وتجدون مشقة في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. رب العالمين إنه أعلى نعيم وأعظم نعيم لأهل الجنة إنهم يرونه ويخاطبهم أجمل خطاب. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن القيم: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. أيتها الملكة، بينما أنت في نعيمك ومملكتك، إذ بمناد ينادي، مناد ينادي، ولربما وأنت في قصرك مع الزوج المبارك، ولربما ينادي المنادي وأنت تحت الأشجار بتاجك اللؤلؤي وبحليك الجميل، تنظرين إلى أطيار الجنة وتتفكهين مع الوصائف، ربما تسمعين هذا النداء فينادى: يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته. فيقومون مسرعين إلى مكان الموعد. أيتها الملكة، بإذن الله، إن لك عند الله غرفاً لا كغرفنا، إنها غرف من نوع آخر، غرف تليق بالملكات أمثالك، إنها غرف لم تر العين مثلها في طولها وعرضها، في أحجارها وزواياها وما أعده الله لك فيها. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. إنها غرف جميلة، شيء عجيب، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، في بناية عجيبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ثم هذه الغرف مدهشة عجيبة، لا تقوم لها الدنيا برمتها. فتخيلي نفسك وأنت تزفين إليها في أحلى حلة، وأبهى زينة، وخدمك في انتظارك، قد جهزوا لك كل مرغوب وأعدوا كل مطلوب، ومع هذا أنت فيها آمنة. نعم، آمنة، وهم في الغرفات آمنون، آمنون من الموت فلا موت، آمنون من الأمراض والأسقام فلا أمراض ولا أسقام، آمنون من الشقاء فلا شقاء. آمنة أنت وزوجك الملك، تتحدثان أحاديث الحب والهيام في تلك الغرف، في أمن وأمان وراحة واطمئنان. إنك في الجنة لا تسمعين كذبا ولا زورا، ولا فحشا ولا بهتانا ولا تأثيما، لا تسمعين إلا كل طيب جميل. أيتها الملكة، بالله عليك تخيلي نفسك وأنت هائمة الفكر، سابحة الخواطر، في معشوقك المنتظر وحبيبك الموقر. فبينما أنت كذلك، إذ سمعت: يا ولية الله، يا ولية الله، هذا ولي الله قد أقبل، هذا ولي الله قد أقبل، فيطير قلبك وتطرب نفسك فرحا، فتتبدل المشاعر وتهيج النفس، وأنت تنظرين إلى باب القصر، إلى باب القصر في غاية الدهشة والإعجاب، في غاية الشوق، تنظرين، تنظرين الذي سيدخل، إنه الملك الذي سيحل، إنه الزوج المبارك، إنه يدخل عليك، فإذا بك في غاية الإعجاب وأنت في غاية الانتظار. بينما هو يمشي، وإذ به يفاجأ بوصائف جميلات وخادمات حسنات، فيدهش لحسنهن ويدهش لجمالهن، فيسمع بصوت خافت: هذا زوج فلانة، هذا ولي الله قد أقبل. فيقول: أفيكم فلانة؟ فيقولون لا، ولكن تقدم تقدم، فيتقدم فيمر على نساء هن أجمل وأحسن من الأولين، فيسمع بصوت خافت: هذا زوج فلانة، هذا ولي الله قد أقبل. فيقول: أفيكن فلانة؟ فيقولن: لا، ولكن تقدم. وهكذا يتقدم وقلبه مدهوش: هؤلاء خدمها، هؤلاء خدمها، فكيف بالمخدومة؟ ثم يصل إليك، فإذا اقترب من القصر وإذا بالخدم والولدان من كل مكان: أقبل يا ولي الله، إن ولية الله داخل القصر في انتظارك منذ كذا وكذا. فتسرع الخطى وإذا بك في أحسن ما يكون، فإذا دخل القصر ورأى جمالك ورأى الحسن الذي ألبسك الله إياه لهج بالتسبيح، لهج بالتسبيح عجبا وبالتحميد شكرا: أيتها الملكة، إن نعيم الجنة أعظم مما تتصورين وأكبر مما تتخيلين، إن نعيم الجنة وجمال الجنة في زيادة لا تنتهي ولذة لا تنقضي، فتعيشين فيها عيشة السعداء وحياة الكرماء. إنك في الجنة ملكة مخلدة مخدومة، كل شيء في الجنة يخدمك، نعم كل شيء. إنك لترين الفاكهة في الشجرة الذهبية فتشتهينها وتتمنين أكلها، فتدن إليك مباشرة لوحدها بقدرة الله فتأتيك لتأخذيها، ثم تعود الأغصان إلى مكانها وذللت قطوفها تذليلا وجنى الجنتين دان. أيتها الملكة، إن الدنيا وما فيها من متاع وزينة، إن الدنيا بجمالها وزخرفها وطول عمرها، إنها لا تساوي بما فيها، لا تساوي قلامة الظفرة في الجنة. إن قلامة الظفر إذا كنت من أهل الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال ابن القيم رحمه الله: ما ها هنا في الدنيا، في الدنيا بما فيها من متاع وزينة، ما ها هنا والله ما يسوي قلامة ظفر واحدة ترى بجناني. أيتها الملكة، بإذن الله إن جمال الجنة ونعيمها لا ينتهي بل يزداد ما بين لحظة وأخرى. إن زوجك ليتكئ معك على السرير ويتحدث معك، فينظر إلى طير من طيور الجنة، ولربما يقبل على الغلمان فيأخذ الكأس الخمر ليسقيك، فإذا أخذه والتفت إليك فإذ بك في جمال أعظم من الجمال الأول، وإذا بك في حسن في غاية الحسن، فيقول: سبحان الله سبحان الله، ولا يزال يلهج بالتسبيح والتحميد، وكلما حول طرفه إلى جهة وعاد ينظر إليك فإذا بك أجمل وأحسن من ذي قبل، خالدين فيها أبدا. واسمعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن جمال الجنة لا ينتهي، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. سوق الجنة يذهبون إليها، فإذا به مع الملائكة ومع النبيين والصالحين، وإذا به في هذا السوق حيث لا بيع ولا شراء وكل شيء يتمناه، فإذ به عنده وبينما هو مع الملائكة والنبيين والصالحين في غاية الفرح والسرور تهب ريح الشمال، يرسل الله ريحا طيبة باردة، قال صلى الله عليه وسلم: فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم. تحثو، ماذا تحثو؟ أتحثو عليهم ترابا قذرا؟ ما الذي تحثوه هذه الريح؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتحثو في وجوههم وثيابهم، ف فيزدادون حسنا وجمالا حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. يعود إلى زوجته، يعود إلى معشوقته التي خلفها وراءه في انتظاره، فيعود فإذا دخل عليها وإذا قابلته ما الذي يكون؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقولون، يقول لهم أهلوهم، يقولون: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ما هذا الحسن؟ ما هذا الجمال؟ ما هذه الروعة؟ والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، وأنت في غاية الشوق والإعجاب من هذا الجمال الذي كساه الله هذا الملك الذي بين يديك. فإذا به يقول: وأنت والله، والله لقد ازددت بعدي حسنا وجمالا، أنت الذي ازددت حسنا وجمالا وبهاء، أنت التي ازددت صفاء. ثم تأخذ بيده وتنطلق به إلى قصرها وغرفتها، والله المستعان. لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان، فيها الذي والله لا عين رأت، كلا ولا سمعت به أذنان، كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلساني، فيرى امرئا من فوقه في هيئة فيروعه ما تنظر العينان، فإذا عليه مثلها إذ ليس يلحق أهلها شيء من الأحزان. واهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان، يدعى بسوق تعارف ما فيه من سخب ولا غش ولا أنتان. فإذا انتهى السوق رجع كل واحد إلى أهله وإلى مملكته، فإذا هم رجعوا إلى أهليهم بمواهب حصلت من الرحمن، قالوا لهم: أهلا ورحبا، ما الذي أعطيتم من ذا الجمال الثاني؟ والله لازددتم جمالا فوق ما كنتم عليه قبل هذا الآن. قالوا: وأنتم والذي أنشاكم قد زدتم حسنا على إحساني، وجمال الجنة أعظم، أعظم مما يخطر على بال أو يتصوره الجنان، إن نعيم الجنة لا يعرف قدره ولا يعرف عظمته إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فإياك إياك أن تضيعي هذا الملك، إياك إياك أن تضيعي هذا الملك، فما بينك وبينه كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار أقرب من ذلك. فعليك أخي في الله، عليك بأمور إن أردت أن تكوني من أصحاب الجنة وملكة من ملكات هذه الدار، عليك أولاً بالإيمان بالله والأعمال الصالحة. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. عليك بالإيمان بالله والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، عليك بالأعمال الصالحة من توحيد الله واتباع رسول الله وصفاء العقيدة ونقاء الإخلاص لله وحده، عليك بالصلاة والمحافظة عليها، عليك ببر الوالدين، عليك بتجنب الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ضمان من رسول الله. إن ضمنت لسانك من الكذب والغيبة والنميمة والغش ومما يسخط الله، وحفظت الفرج من الزنا والحرام والفجور، اضمني هذه لرسول الله عليه الصلاة والسلام يضمن لك الجنة بحول الله وقدرته وطاعته اللهم إنا نسألك نعيم الجنة، اللهم إنا نسألك نعيم الجنة، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أمتنا شهداء وابعثنا سعداء واحشرنا مع الأنبياء واجعلنا من أهل دار البقاء يا حي يا قيوم يا رب الأرض والسماء. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مؤسسة المستمع للإنتاج الإعلامي، المملكة العربية السعودية، الرياض، صندوق بريد 235 885، الرمز البريدي 11332، هاتف وناسوخ 4592684، جوال 053-200-899. تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الوطن، وإلى اللقاء في إصدارات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.